اللهم أفقده عقله، اللهم اجعل الموت أغلى أمانيه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهنا أخ في الله أصيب بمظلمة، اللهم فرج همه، اللهم اكشف غمه، اللهم أزل كربه، اللهم أزل كربه. وهنا أخت مريضة، اللهم اشفها وعافها، اللهم اشفها وعافها، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. آمين، والحمد لله رب العالمين.